فلا يخلو عن الحادث فهو حادث. والعالم هكذا، العالم كله جواهر وأعراض. شو الجواهر؟ الأجسام، الأحجام. شو الأعراض؟ صفات الأحجام. هيك العالم كله، كل هالعالم جواهر وأعراض، يعني أجسام وصفات للأجسام. الله ليس جسما وليس صفة للجسم، وبهذا نثبت أن العالم مخلوق وهو حادث له، ما يحتاج لمن أحدثه وهو الله الذي لا يشبهه، وأن الله تعالى ليس حادثا وليس كمية، فهو منزه عن كل صفات المخلوقين. قال الله تعالى: قل هو الله أحد. وقال في ذم الكفار: وجعلوا له من عباده جزءا. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. بلال الحبشي رضي الله عنه لما كان يضرب ويعذب ماذا كان يقول؟ أحد أحد. إذا نقول عن الله الواحد والأحد، تبهنا؟ قلنا شو التفسير وشو المعنى عند العلماء. سؤال: ما معنى الأول والقديم؟ معنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فهو وحده الأول بهذا المعنى. قال تعالى: هو الأول والآخر. وبمعناه القديم إذا أطلق على الله تعالى واجتمعت، هون اجتمعت بمعنى أجمعت، واجتمعت الأمة على جواز إطلاق القديم على الله. قال ذلك، قال ذلك الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين. إذن الله سبحانه وتعالى إذا قيل عنه الأول والقديم والأزلي بمعنى الذي لا بداية لوجوده، شو الدليل من القرآن؟ هو الأول، أي أن الله وحده الذي لا ابتداء لوجوده. شو الدليل من الحديث؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا حديث رواه مسلم والبيهقي والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان. وفي حديث آخر: كان الله ولم يكن شيء غيره. معناه لم يكن في الأزل إلا الله. انتبهوا، ما بنقول الله موجود من الأزل، بنقول الله موجود فيما لا بداية له، في الأزل. ها؟ ما بنقول من الأزل، لأنه من هنا تفيد الحدوث، فنقول الله وجوده ذاتي، يعني الله أزلي، يعني لا بداية لوجوده، لا بداية لوجوده. أما الكتاب الذي يسمونه مناجات موسى مليء بالكفر، شو بيقولوا فيه زعمهم؟ على زعمهم أن موسى قال: يا رب كم لك في الألوهية. هذا كفر. اللي بيقول الله أن مين وجد أو مين أوجد أو هو أوجد حاله، كل هذا كفر، لأن الله وجوده ذاتي. شو يعني وجوده ذاتي؟ أي ليس غيره أوجده، ولا يقال هو أوجد نفسه، وإنما استحق ذلك لذاته، أي الله لا ابتداء لوجوده، لأنه هو الخالق فلا بداية لوجوده. إذن الأول والقديم والأزلي في حق الله بمعنى الذي لا بداية لوجوده. طيب إذا واحد قال لك: شو الدليل من الإجماع؟ قل له: أجمعت الأمة على جواز إطلاق القديم على الله. مين نقل الإجماع؟ الإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إحياء علوم الدين، في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. ثم إذا كان ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وبسلطانه القديم. الرسول كان يقرأ دعاء إذا أراد الذهاب إلى المسجد فيه: وبسلطانه القديم. إذا جاز إطلاق القديم على صفة من صفات الله، كيف لا يقال عن الله القديم؟ وهذا وارد في الحديث، هذا ورد في الحديث أيضا. من الناس من ينكر إطلاق القديم على الله، وهذا مردود عليهم لجهلهم، ومردود عليهم بالإجماع وبما ورد فيما ذكره النووي في كتاب الأذكار من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. والحديث إسناده حسن، فإذا ثبت جواز إطلاق القديم على سلطان الله جاز إطلاقه على ذات الله. هذا الحديث إسناده حسن، فإذا شو صار عندنا دليل من القرآن ومن السنة ومن الإجماع على أنه يجوز إطلاق القديم على الله. ومش معنات القديم إذا أطلق على الله ليس معناه تقادم العهد والزمان، وإنما تقادم العهد والزمان هذا لمن؟ للمخلوق. لذلك قال الله عن القمر: حتى عاد كالعرجون القديم. هذا عن المخلوق، أما في حق الله معناه الذي لا بداية لوجوده. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ما معنى الحي في حق الله؟ معنى الحي بحق الله تعالى أنه موصوف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وآيات كثيرة في القرآن. إذن الله من صفاته الحياة، وحياة الله ليست بجسد ولا بروح ولا بقلب ولا بدماغ ولا بغذاء ولا بتنفس ولا بطعام ولا بشراب ولا بأعضاء ولا كحياة المخلوقين، وإنما هي صفة لله تعالى أزلية أبدية ليست كحياة المخلوقين. فحياة الله أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم. ويجب الاعتقاد أن الله حي وحياته ليست كحياة المخلوقين. أما الذي يعتقد أن الله تعالى حياته لها بداية فقد جعل الله حادثا، يعني جعل الله مخلوقا فهو كافر. ما معنى القيوم في حق الله؟ الجواب: قال بعض العلماء: القيوم هو الدائم الذي لا يزول. وقال بعضهم: القيوم أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره، وبمعنى المدبر لجميع المخلوقين. هذا كله من معنى القيوم في حق الله. بدكم تنتبهوا، القيوم في حق الله معناه الذي لا يحتاج لأحد، معناه أن الله سبحانه وتعالى دائم لا يزول، معناه أن الله مدبر لجميع المخلوقين. هذا معنى القيوم. وانتبه، ليس معناه قائم فينا كما يعتقد بعض حلولية المتصوفة، فهؤلاء كفار. شو بيقولوا عزعم؟ القيوم قائم فينا، النحال فينا. ويقولون: القيوم هو قائم بعباده داخل فيهم. هؤلاء كفار. الله أكبر. موجودين اليوم؟ نعم موجودين اليوم. وين؟ بمجاهل أفريقيا؟ لا، بيروت وبعرمون وبخلدق وبكامد اللوز في البقاع وبدمشق وبحمص وبحلب وبالأردن. الموجودين في بيروت وبخلدق ناقشناهم، وشريد الفيديو موجود، كان أخونا أظني وليد عزه موجود، وأخونا طارق الغنام، والحج عبد الرحمن عبود كان موجود، وأبو أحمد ربيبة كان موجود، ورشدي أباني كان موجود ببيت الغزاوي. صور شو بيقولوا. يقولون: الله حال في كل ذكر وأنثى. ويقولون، وكتب موجودة عندنا، وهذا النقاش صار على فيديو، مصور على فيديو. شو بيقولوا؟ يقولون: يجب على المريد أن يعتقد في شيخه أنه هو المتصرف في حياته وموته، وأن الله يتجلى له في صورة شيخه. وشيخة لإسم فاطمة اليشرطية عند كتاب اسمه رحلة إلى الحق، عزعم رحلة إلى الله. شو بتقول فيه؟ بتقول فيه: هذا العالم كتاب، ومن فيه من مؤمنين وكفار وأنبياء هم نقاط هذا الكتاب، والمجموع هو الله. تقول: والمجموع هو الله. وموجودين بقرية بالبقاع اسمها كامد اللوز، وموجودين بمنطقة اسمها الغوطة بشرقية دمشق، المليحة والغوطة كانوا موجودين لليوم بدمشق وبحمص وبحلب وبالأردن. زعيمهم بالأردن اليوم اسمه حازم أبو غزالة. حازم أبو غزالة كتابه موجود عندي. شو بيقول فيه؟ شوفوا الكفر العجب العجاب. بيقول فيه: والردة عن الشيخ أقبح من الردة عن الإسلام. تعرف شو معنات هالكلام؟ يعني مسبة الشيخ أشد كفرا من مسبة الله. شو معنات هالكلام؟ اعبدوني أنا فوق الله. معنى كلامه عم بيقول اعبدوني أنا فوق الله، لما عم بيقول إنكم تتركوه وتسبوه لإله أشد من مسبة الله. بيقول لهم: الولي إذا دخل في الصلاة صار هو الله حقيقة. وشيخ يلي كان بالغوطة، شيخ يلي كان بالغوطة بالمليحة بشرقية دمشق، أخبرنا الشيخ أحمد غريبه عن الشيخ عبد الرحمن النعسان أنه شيخ الشاذلية اليشرطية كان يقول عزعمه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب شيء إلي زوجتي، فيا إخوتي من أراد منكم أن يدخل عليها فليدخل، فهي أحب شيء إلي، ولن أنال البر حتى أفعل ذلك. تعرف شو معناتها الاحتيال وهالإباحية؟ تعرف شو معناتها؟ عم يسمسر لحاله عشان يفوت عن سوانهم، وقد حصل ذلك. هؤلاء مشايخ الرجس، متصوفة الرجس، الشياطين، جهلة المتصوفة. كانت بيروت منهم امرأة اسمها زينب بعيون وبديع الحوري، واحدة منهم اسمها بديع الحوري كانت ببيروت 80 امرأة تحت ايدها يعتقدوا فيها الولاية. شو كانت تقول؟ الله في يدي. اجا خالد دمش قال له للشيخ، قام الشيخ راح ناقشها، قام الشيخ شو قالها؟ الشيخ شيخنا الله تعالى يحفظه، شو قالها؟ قال له: أليس الله قادر أن يحرك يدك من غير أن يدخل فيها؟ قالت له: بلى. قال له: إذن هو بقدرته يحركها من غير أن يدخل فيها. قل له: لا، هو فيها، هو فيها. قال الشيخ: فوجدتها جامدة. يعني كيف بيقول واحد مقفل؟ يعني ما كانت تفهم بالمرة. وواحدة منهم هول الشاذلية اليشرطية اجت عند الحجة شفيقة. بعضكم بيعرف الحجة شفيقة اللي هي من أخواتنا الكبيرات اللي إلها فضل على كثير من النساء وإلها عمل بالدعوة. هذه المرأة الحجة شفيقة اجت لعندها واحدة من الشاذلية اليشرطية. شو قالت لها؟ قام الشيخ أنيس زوجة للحجة رحمه الله فتح الباب. لما فاتت طلعت بالحجة شفيقة، شو قالت لها؟ السلام عليكم يا حبيبي. قام الشيخ أنيس قال له: لك شو اجبك؟ كيف عم تقولي لها يا حبيبي؟ ما هذه مرة مثلك، كيف عم تخاطبيها بصيغة المذكر؟ قالت له: أنا لا أعنيها، أعني الله الذي فيها. شوف شو وقحين، شو كافرين. قالت له: أنا لا أعنيها، أعني الله الذي فيها. هول موجودين هون ببيروت، في بيروت لهم وجود. هول الشاذلية اليشرطية والشاذلية الدرقاوية، زعيم بدمشق اسمه عبد الرحمن الشاغوري، موجودين لليوم. كتبهم مليئة بالكفريات. فإذا شو بيقول الإمام السيوطي والإمام القاضي عياض؟ الحلولية وأهل وحدة الوجود كفار بإجماع الأنبياء والأولياء والمسلمين، كفار بإجماع الأمة. محي الدين ابن عربي رضي الله عنه ماذا قال؟ من قال بالحلول فدينه معلول، دينه باطل فاسد. وما قال بالاتحاد الا اهل الالحاد. هذا شو بدل؟ انه محي الدين ابن عربي بريء مما يكذب عليه وبريء مما يفترى عليه. والشيخ عبد الغني النابلسي كمان بريء من الحلول والاتحاد، لانه بكتابه الفتح الرباني بيقول من قال بالحلول فهو كافر، بيقول من انواع الكفر القول بوحدة الوجود وبالحلول. تبهنا؟ الله ماذا قال في القرآن؟ لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، اي ان الله لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء. مرة هون في جامع البسطة الفوقى هون كنا قاعدين يوم جمعة بعد المغرب، قاعد انا على اول درجة من المنبر، اجا واحد مخمل لي حاله الجنيد البغدادي يمكن عزعمه، خمل لي حاله شيخ الاولياء، مع خمل لي حاله صوفي، قعد صار يحكي طويل ملتحق شعره طويل، قعد صار يحكي عزعمه بشو بالمقامات وبالاذكار وبالاوراد، حتى وصل الى قوله لعنه الله، قال وانا على زعمه الله دخل فيا، وانا اذا حركت يدي فالله فيها هو يحركها. فصرت احكي معه بين له ما كان يفهم. قام لما عطلج ما كان يفهم، قلت له انت تزعم ان الله في يدك يا كافر يا عدو الله، اليس الله اقدر القادرين؟ اليس الله هو خالق العالمين؟ قال بلى. قلت له وهل يستطيع احد ان يعجز الله يا كافر؟ قال لا. قلت له انا الان اذا كسرت يدك ماذا تقول؟ ان الله غلب بزعمك يا عدو الله يا كافر. انا الان اذا كسرت يدك تقول ان الله مغلوب عاجز؟ صار يعصلش، وقف قمت مشت من ايده خبطته خبط، يعني انا قاعد بعدني كتفه حينخلع من محل وقع بالارض. قلت له ماذا تقول يا خبيث يا كافر؟ ان الله تعالى اضعف مني؟ تقول الله هو فيها ولا تتحرك الا ان الله فيها، وتقول هو مغلوب. فاخرجناه طردا يومها من المسجد. ما بيستحوا من الله. هون مرة اجانا واحد هون بالجامع قال انا عيسى ابن مريم. قلت له فرجيني هويتك. طلع لي هويته، حسني ابن مدري مين. قلت له الله تعالى اخبرنا في القرآن انه اسمه عيسى المسيح ابن مريم مش الحاج حسني. قلت له عيسى كذا وعيسى كذا وانت كذا وكذا. ثم يعني سمع الذي يستحق ان يسمعه من التهجيم والإهانة وخرج طردا. هون بالجامع جاي يقول لي قال هو عيسى ابن مريم، وهذاك عدو الله جاي يقول لي الله بإيده. قال يعني ما تستغربوا وقت اللي نحكي لكم ونحذركم، ما تستغربوا ما تتعجبوا، قولوا ليش في حدا بيقول هيك؟ هون بالجامع مرة على المنبر هاي الحس سميح صبرا رئيس اللجنة سألوه، اجانا جامع اجانا خطيب جمعة يوم الجمعة على المنبر بلفة وبتصريح رسمي من الأوقاف على المنبر، شو قال؟ قال جاء علي ليسلم فطرده النبي. طلعت لعنده على المنبر قلت له كلامك هيدا معناته أن النبي خلاه على الكفر وأجله على الكفر. قال له روح استأذن بيك ورجع تعال. قلت له هذا تكفير للنبي. قلت له بين للناس. قال لي بعدين. قلت له لا هلا الناس سمعوا، ما كان يقبل. نزلت عن المنبر اخذت الميكروفون تاع المحراب وبينت للناس هون يوم الجمعه. طلع صار يغني لي فيروز على المنبر، ويل لامه تاكل مما لا تزرع وتشرب مما مدري شو وتلبس مما لا تنسج. هذا كلام جبران خليل جبران وغني فيروز، يعني بعد شوي حيغني لنا نجيب حنكش على المنبر. يعني ما تستغربوا وقت اللي نحذركم من اهل الضلال عن شيء موجود واقع اليوم بين الناس. فإذا لابد من العلم لتعرفوا كيف الرد على أهل الضلال. إذا مش معنات القيوم يعني الله حال فينا قائم فينا، هذا كفر. لم يلد ولم يولد نفي للمادية والانحلال، أي أن الله لا يحل في شيء. ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء. والآية مع وجازة لفظها فيها الرد على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى الحلولية وعلى جهلة المتصوفة. المشركين قالوا الملائكة بنات الله وأمهاتهم ثروات الجن، اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، ابن تيمية ورشب ديب قالوا كلنا أبناء الله، جهلة المتصوفة قالوا الله حال فينا. هالآية بتكذبهم كلياتهم، لم يلد ولم يولد. ما معنى الدائم في حق الله؟ الجواب: معنى الدائم الذي لا يلحقه فناء، وذلك مستحيل عقلا في حق الله، فلا دائم بهذا المعنى إلا الله، فلا شريك لله في الديمومية، لأن الله دائم بذاته، لا شيء غيره أوجب له ذلك. وأما ديمومية غيره كالجنة والنار فهي ليست ذاتية، بل هما شاء الله لهما البقاء. لما نقول الله دائم أي أن الله لا يلحقه فناء. شو يعني الله لا يلحقه فناء؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم: هو الأول والآخر، يعني الله لا نهاية لوجوده. وقال الرسول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ثم أليس ورد في تعداد أسماء الله الحسنى الأول الآخر؟ هذا هو. إذن الله لا يلحقه فناء، هذا معنى الدائم في حق الله عز وجل، لأن الله يستحيل عليه الفناء. الله أزلي، الله أزلي أبدي، فيستحيل عليه الفناء، لأنه لو استحال، لو جاز عليه الفناء، لو جاز عليه الفناء لكان كبقية المخلوقات، لو جاز عليه الفناء لكان كمخلوقاته، وهذا مستحيل. وأما إذا قال لك قائل: أليست الجنة والنار باقيتان إلى غير نهاية؟ قل له: بلى، لكن بقاؤهما ليس بذاتهما. من شاء لهما البقاء؟ الله. أما الله ليس غيره شاء له البقاء، الله استحق ذلك لذاته، استحق البقاء إلى غير نهاية لذاته، لأنه أزلي أبدي وليس غيره أوجب له ذلك. وأما الجنة والنار فبقاؤهما بإبقاء الله لهما. أليس الله قال عن أهل الجنة وعن أهل النار: خالدين فيها أبدا؟ إذن الله أخبرنا أنها باقية إلى غير نهاية، الله شاء لها أن تبقى إلى غير نهاية. فديمومية الله ليست كديمومية الجنة والنار، لأن الله باق لذاته، أي أنه ليس غيره أوجب له ذلك. وأما بقاء الجنة والنار فلأن الله شاء لهما البقاء. ومن قال بفناء الجنة أو بفناء النار أو بفنائهما معا فهو كافر بالإجماع. من نقل الإجماع على كفر من قال بفناء النار؟ السبكي، بأي كتاب؟ الرسائل السبكية، أو له كتاب اسمه الاعتبار ببقاء الجنة والنار. الإمام السبكي عنده كتاب اسمه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، فيه ذكر كفر من يقول بفناء النار بالإجماع. كذب القرآن وكذب الرسول وكذب الإسلام وكذب الأنبياء وكذب الإجماع، شو بيكون؟ كافر. طيب في حدا بيقول إنه النار بتفنى؟ في مين؟ منهم ابن تيمية، منهم ابن تيمية، ابن تيمية بيقول النار بتفنى؟ نعم. أين ذلك؟ وين؟ بعدد من الكتب. وين؟ بفناء النار ليس بأزلية العالم. وين؟ هون ابن القيم نقل عنه، لكن في كتاب لابن تيمية بيقول فيها الكلام. مين منكم بيعرفه؟ هون ليش عم شدد على هالمسألة؟ لأنه كثير سمعت ابن تيمية بيقولوا لا، ابن تيمية لا يقول هذا وينفون عنه. ليش؟ لأنه مسألة مفضوحة جدا بين الناس. ففي كتاب لابن تيمية اسمه الرد على من قال بفناء الجنة والنار. شوفوا قدي حربوه محتال. شو مسمى كتابه؟ الرد على من قال بفناء الجنة والنار، يعني معا. أما هو شو بيقول جوا؟ بفناء النار، ولا يقول بفناء الجنة. جوا شو بيقول؟ ولا يقوم دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من قول السلف على بقائها، بل الدليل قائم على فنائها. هذا ابن تيمية نفسه. وهذا كتاب مطبوع في مصر، حصلنا على نسخة واحدة منه من المدينة المنورة، موجود عندنا الكتاب هلا. أما تلميذ ابن القيم الجوزية أثبت عنه ذلك وين؟ بكتابين لإله. كتاب اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكتاب ثاني اسمه شو؟ أخبار النساء. كتابين لابن القيم الجوزية، واحد منهم اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والثاني شو اسمه؟ أخبار النساء. بهالكتابين يثبت عن شيخه ابن تيمية أنه قال بفناء النار. وابن تيمية بكتابه اللي نسميه الرد على من قال بفناء الجنة والنار يقول ذلك. وهذا كفر بالإجماع، وهذا كفر بالإجماع. طيب فهمتوا؟ ايه الساعة 4 الا شوي صارت. طيب غدا نكمل ان شاء الله. ايه لا بيكونوا طاقين. طيب اذا غدا نكمل ان شاء الله. بارك الله بكم. نهلل ونصلي على النبي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. ادعوا لنا وادعوا للشيخ عند الإفطار. بارك الله فيكم وادعوا لبعضكم.